لاتي ناظرني باي لاتي ناظرني باي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول لي الناسي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تي ناظرني باي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول لي الناسي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول لي إنسي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول لي إنسي بس قول لي كلمتين بس قول لي كلمتين بس قول لي كلمتين بس قول لي كلمتين وحبك ده هلاك والله حبك يعني ما منه فكاك والله حبك وحبك ده هلاك والله حبك يعني ما منه فكاك والله حبك انا في حبك ملاك ملاك انا في حبك ملاك مالي صاحب صنعتين مالي صاحب صنعتين مالي صاحب صنعتين مالي صاحب صنعتين لا لا لا لا لا لا لا لا والله دخلك قريب والله دخلك قريب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقيت تتعثر ميدي بقيت تتعثر ميدي لا لا لا لا لا والله دخلك قريب والله دخلك قريب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقيت تتعب ترميدي بقيت تتعب ترميدي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت شايف لك حبيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت شايف لك حبيب بس قول لي كلمتين بس قول لي كلمتين بس قول لي كلمتين بس قول لي كلمتين هو حبك ده هلاك والله حبك يعني ما منه فكاك والله حبك هو حبك ده هلاك يعني ما منه فكاك والله حبك انا في حبك ملاك ملاك انا في حبك ملاك مالي صاحب صنعتين مالي صاحب صنعتين مالي صاحب صنعتين مالي صاحب صنعتين لا لا لا لا لا لا لا لا والله دخلك قريب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقيت تتعثر ميدي بقيت تتعثر ميدي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله دخلك غريب والله دخلك غريب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقيت تتعثر ميدي بقيت تتعثر ميدي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت شايف لك حبيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت شايف لك حبيب بس قول لي كلمتين بس قول لي كلمتين بس قول لي كلمتين بس قول